قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية فأصبح أبواي عندي فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي. وفي رواية وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على سرير وجاهي. وفي حديث أم رومان أن عائشة في تلك الحالة كانت بها الحمى النافض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجدها كذلك قال ما شأن هذه؟ قالت أخذتها الحمى بنافض، يعني كان عشاء. قال فلعله في حديث تحدث؟ قالت نعم. فقعدت عائشة. قوله لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قال حكى السهيلي عن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت 37 يوما، فألغى الكسر في هذه الرواية. وعند ابن حزم أن المدة كانت 50 يوما أو أزيد، يجمع بأن المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفك، أما التقييد بالشهر يجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفك، وأما التقييد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر. أن ظاهر الحديث أنه من ساعة ما بلغها الخبر وهي تبكي ليلتين ويوما، الله أعلم. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام. يحتاج الأمر أول إثبات رواية 50 حتى نجمع بينها وبين ما في الصحيح. فتشهد في رواية فحمد الله وأثنى عليه، يبقى الجمع بينهما أنه حمد الله وتشهد. قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، كناية عما رميت به من الإفك. ولم أرى في شيء من طرق من الطرق التصريح، فلعل الكناية من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة كذا وكذا دي ممكن تكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لفظ كذا وكذا. وفي رواية ابن إسحاق قال يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس، فاتق الله وإن كنت قارفت سوءا فتوبي. قوله فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، أي بوحي ينزله بذلك قرآنا أو غيره. وإن كنت ألممت بذنب، أي وقع منك على خلاف العادة، وهذا حقيقة الإلمام، إلا اللمم أنه يقع نادرا، يقع على خلاف الإيه؟ المعتاد، ليس على سبيل التكرار والإصرار. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي. وفي رواية أبي ويس إنما أنت من بنات آدم إن كنت أخطأت فتوبي، يعني كل بني آدم خطأ، فإن قال فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قال الدودي أمرها بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان، للفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهن ولا يكتمنه إياه، لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك، بخلاف نساء الناس فإنهن ندبن إلى الستر. وتعقبه عياض بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف، إنما أمرها أن تستغفر الله وتتوب إليه فيما بينها وبين ربها، فليس صريحا في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك. وسياق جواب عائشة يشعر بما قاله الداودي، لكن المعترف عنده ليس بإطلاقه، فليتأمل. والصحيح كلام عياض، كلام القاضي عياض، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تعترف علنا، وإن كان الجواب الذي أجابته لي وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، إنها كأنها فهمت أن الرسول عايزة تعترف له، هذا ليس ظاهرا، يعني ليس نصا في هذا الكلام، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها إن كانت ألمت بذنب أن تتوب إلى الله وتعترف فيما بينها وبين ربها. وفي رواية حاطب قالت: فقال أبي: إن كنت صنعت شيئا فاستغفر الله، وإلا فأخبري رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذرك، يعني ببراءتها. فهذا الكلام يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاعتراف. ما ذكره الداودي بأن يندب لغيرها من النساء أو غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن تستر، هذا هو الصحيح، لأن الله حي ستير يحب الستر، فبعض الأزواج قد يشدد ويتقصى التحقيق، وربما يظل يسأل عما قبل الزواج وليس فقط في الزواج، وهذا خلاف الشرع. الشرع أمر بالستر، فإذا كان هذا يعني قد يعني إذا كان هذا حتى ولو كان أثناء يعني أمر يعني الزواج، فكيف بما دونه بما قبله؟ يعني ما ينبغيش إن هو يقعد يقررها على كل ذنب عملته. أي ذنب تاني غير الزنا مقبول يا عم الحاج؟ غير الزنا يا عم الحاج الله يكرمك. الزنا لو أنا بقول لحضرتك بس أمسك أنت الموضوع ده، ما يتخدش كده. هو يعني الموضوع ده مش فيه أدلة في الشرع. واحدة ارتكبت ذنبا أيا ما كان، ربنا سترها لنقول لها لازم تروح تعترف لزوجك؟ لا، ما يلزمش، مندوب الستر. فما فيش حاجة اسمها بقى ان احنا هناخدها بالجدعانة كده. الكلام اللي موجود هنا كلام اهل العلم بيقولوا ايه، وان كان بيقول وبخلاف نساء الناس فانهن ندبن الى الستر. ندبن الى الستر في موضوع ايه؟ في موضوع فيه قذف، مش كده؟ لا اله الا الله، مين اللي يقول انها لابد انها تروح تعترف له بالذنب؟ في ذنب ارتكب هي من بنات ادم، تستر وتتوب الى الله عز وجل توبه صادقه، لكن انها لازم تروح تعترف؟ لا، ما يلزمش. من شروط التوبة ايه؟ المعروفة، مش كده؟ شروط التوبة الندم والإقلاع والعزم ألا يعود، ورد حقوق الأدميين. رد حقوق الأدميين ده في أمر هذا الباب، لا يعني لا يلزم ان هو لازم تروح وتعترف وتقول ذلك. خلاص ماشي، الموضوع اتعرفت بقى، احنا مالنا؟ احنا بنتكلم على بعض الناس يقعد يضيق شديد ضيقا شديدا، ويقعد يحلف عليها ويقول لها لو كنت عرفت راجل ولا كلمتيه ولا مشيتي معاه قبل ما اتجوزك تبقي طال. يبقى وقع نفسه، يا اما هي تتطلق يا اما تبقى ايه، يا اما تبقى لابد ان تفضح نفسها. لماذا هذا الباب؟ الصحابية قالت لابنها ايه؟ لا، اللي سأل من أبي فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة، فأمه قالت إن كانت أمه قد أصابت شيئا في الجاهلية تفضحها على رؤوس الناس، مع إن هي إيه ما دبناها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال على المنبر إن هو أبوه هو إيه هو أبوه، وقبلك يعني ما عملتش حاجة، بس مجرد التفكير إن في نفسه احتمال إن أبوه ده مش أبوه، فيقوم يسأل قدام الناس أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام الناس كلها، لما الرسول قال لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، فقال أبوك فلان، سألوا من أبي فقال أبوك، إن هو أبوه فعلا اللي أمه زوجته، ولكن هي إيه عتبت عليه ليه تبحث في ذلك. فأمر الستر ده أمر عدم شيوع الفواحش، إن ما وهي ثابت إلى الله. لا، الديوث هو الذي يقر الفحش في أهله، يقر الفحش، يعني الفحش ده شغال ومستمر ومفيش توبة، لو صبر وستر وهي ثابت حسنت توبتها، زي ما عمر رضي الله عنه في قصة الفتاة التي ألمت بذنب، يعني جاء عمر وتابت وحسنت توبتها وحسنت عبادتها، وتقدم لها رجل يتزوج منها، فسأل أبوها وأخوها عمر رضي الله عنه هل يخبره أم لا، فقال لو أخبرته أوجعتك ضربا، لو كنت هتقول له كنت يضربني، هو ربنا ستر عليها، فهذا الستر يحبه الله عز وجل. نعم. قال قلت قال ابن حجر فلما قال ذلك فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة، أي استمسك نزوله فانقطع، ومنه قلص الظل وتقلص إذا شمر. قال القرطبي سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع لفرط حرارة المصيبة، يعني الدمع بيروح مع شدة الحزن ومع شدة الغضب، حتى ما أحس أي ما أجد منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قال والله ما أدري ما أقول. قيل إنما قالت عائشة لأبيها ذلك، مع أن السؤال إنما وقع عما في باطن الأمر وهو لا اطلاع له على ذلك، لكن قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شيء في الباطن يخالف الظاهر وهو يطلع عليه، فكأنها قالت له برئني بما شئت وأنا على ثقة من الصدق فيما تقول، وإنما أجابها أبو بكر بقوله لا أدري، لأنه كان كثير الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب بما يطابق السؤال في المعنى، ولأنه إن كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكي ولده، وكذا الجواب عن قول أمها لا أدري. وفي رواية قال ماذا أقول، وفي رواية أبي أويس فقلت لأبي أجب فقال لا أفعل، هو رسول الله والوحي يأتيه. أدب بالغ من أبي بكر رضي الله عنه وأم رومان أم عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن عائشة كانت ترى أن يقين أبي بكر في براءتها يلزمه أن يجزم به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. قالت هذا توطئة لعذرها لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام لما قالت أبي يوسف. تعالى في روايته هشام بن عروة: فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت أما بعد. وفي رواية ابن إسحاق: فلما استعجم علي استعبرت فبكيت ثم قلت والله لا أتوب مما ذكروا أبدا، لأن ما ذكروه لم يقع حتى احتاج إليه إلى توبة. قالت: إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقني بذلك. صدقتم به في رواية هشام: لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. قالت: هذا وإن لم يكن على حقيقته، يعني هو ده ما حصلش وما صدقوش ولا حاجة، لكن هي تقول ذلك على سبيل المقابلة لما وقع من المبالغة في التنقيب عن ذلك، وهي كانت لما تحققته من براءة نفسها ومنزلتها تعتقد أنه كان ينبغي لكل من سمع عنها ذلك أن يقطع بكذبه، لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة على من تكلم في ذلك، ولا يكفي فيها مجرد نفي ما قالوه والسكوت عليه، بل تعين التنقيب عليه لقطع شبههم، أو مرادها بمن صدق به أصحاب الإفك لكن ضمت إليه من لم يكذبهم تغليبا. وده كلام حسن، إن هي صدقتم به خطاب للناس اللي صدقوا، والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وأمها إنما لم يكذبوا، فضمتهم في الخطاب تغليبا لهم، تغليبا للآخرين. لا تصدقونني بذلك، أي لا تقطعون بصدقي. في رواية: فما ذاك بنافعي عندكم. لو قالت أنها بريئة لن ينفع ذلك، لأنهم ما زال الأمر عندهم يعني فيه شبهة، ولئن اعترفت لكم بأمر والله أعلم أني منه بريئة لتصدقني. إنما قالت ذلك لأن المرء مؤاخذ بإقراره، يعني الإنكار ما يكفيش، وخصوصا أما إذا اعترف فهو يصدق. وفي حديث أم رومان قالت: لئن حلفت لا تصدقونني، ولئن قلت لا تعذرونني، والله ما أجد لكم، في رواية: ما أجد لكم ولي مثلا إلا قول أبي يوسف. في رواية ابن جريج: اختلس مني اسمه. في رواية هشام: التمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه. وفي رواية أبي ويس: نسيت اسم يعقوب لما بي من البكاء واحتراق الجوف. قالت: قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. هذا الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه لغير الله، الصبر الجميل الذي فيه الشكوى إلى الله وحده. إنما أسلوب إيه ده؟ قصر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما تعمل. الصبر الجميل فيه عدم الشكوى إلى الخلق، الشكوى إلى الله وحده. والله المستعان على ما تصفون، لما استعانت بالله عز وجل جعل الله لها فرجا ومخرجا. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. في رواية ابن جريج: ووليت وجهي نحو الجدار، يعني اضطجعت كده نامت وبصت ناحية الحيطة رضي الله تعالى عنها. وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي. قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر. ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. في رواية فليح ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم بالقرآن في أمري. وفي رواية ابن إسحاق يقرأ به في المساجد ويصلى به. هذا دليل على عظيم منزلتها عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل إذ أنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ببراءتها، يصلى به في الصلوات ويقرأ به في المساجد، دليل على عظيم منزلتها عنده سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما يرد على الرافضة المجرمين الذين يطعنون في دينها، حتى ولو لم يطعن بعضهم في عرضها فالطعن فيما هو أشد عندما كفرها الرافضة، إذ يكفرون عائشة رضي الله عنها ويكفرون أباها، فإنهم في حقيقة الأمر يطعنون فيما هو أشد. وإن كان الطعن بالزنا كفر في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كفر بلا شك، لأنه طعن في مقام النبوة، إلا أن وأمر التكفير هو في حقيقة الأمر كفر، لكن لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة، يعني في أمر تكفير الخوارج والرافضة للمقطوع بإيمانهم. الرافضة يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، والخوارج يكفرون عثمان وعلي، وكلا الطائفتين من أهل البدع، وأهل الإيمان يقطعون بإيمان هؤلاء الأربعة. والسنة المتواترة ثابتة بفضلهم، وكذا بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر كما ذكرنا هو يعني مقطوع به، ولكن ليس هذا في حق هؤلاء بمعلوم الدين بالضرورة، ولذا لا يلزم بتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة تكفير الصحابة رضي الله عنهم المقطوع بإيمانهم كالعشرة أو الخلفاء الأربعة الراشدين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة في حقيقة الأمر كفر، ولكن كفر يعني من جهة النوع. أما تكفير المعين فيحتاج إلى قوة الحجة. أما اتهام عائشة بالفاحشة فهذا ردة على الإسلام نوعا وعينا، والعياذ بالله. فكون القرآن ينزل والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، فهو يعلم ما يكون من عائشة رضي الله عنها في شأن الخلاف مع علي، وهذا الخلاف هو الذي كفر الرافضة عائشة من أجله. وهذا الخلاف في الحقيقة خلاف حول كيفية إدارة يعني أمور المسلمين، وليس خلافا في الاعتقاد أو في المنهج. فكون القرآن نزل ببراءتها بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، لا يملك هؤلاء الرافضة أن يزيلوه من المصحف، ولا أن ينكروا القصة، ولا أن يطعنوا في عائشة رضي الله عنها مع وجود القرآن، يدل على أن الله سبحانه وتعالى عظم منزلتها جدا، وأنها كما قال عمار بن ياسر: والله إني لأعلم أنها زوجته في الجنة، ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوه أو لتطيعوها. يعني علي بن أبي طالب هو واجب الطاعة حتى وإن كانت عائشة هي إيه؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. القضية دي لها فضل ومنزلة، هو ده الإنصاف والعدل، هو هي في الفريق المخالف له، ومع ذلك الواجب أن إيه؟ أن تطاع، أن يطاع علي، لا أن تطاع هي، لأنها ليس لها حق الإيه؟ الطاعة، وليست هي التي تدير أمور المسلمين. وكما قال علي رضي الله عنه للخوارج إنما قالوا له: أنك قاتلت ولم تسبي ولم تغنم، فقال: تسبون أمكم، تسبون أمكم. فهو يعترف لها بأنها أم المؤمنين رغم كل ما وقع بينهم من خلاف سياسي. قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما فارق، ولا خرج أحد، ما فارق مجلسه يعني، ولا خرج أحد من أهل البيت أي الذين كانوا حينئذ حضورا. وفي رواية أبي أسامة: وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من ساعته، أخذه ما كان يأخذه من البرحاء، هي شدة الحمى، وقيل شدة الكرب، وقيل شدة الحر، منه برح بي الهم إذا بلغ مني غايته. في رواية ابن إسحاق قال، في رواية إسحاق بن راشد قال: وهو العرق. البرحاء شدة الكرب، يكون عندها العرق غالبا. في رواية ابن حاطب: وشخص بصره إلى السقف عند الحاكم، فأتاه الوحي، وكان إذا أتاه الوحي أخذه السبل. في رواية ابن إسحاق: فسجي بثوب ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم. قالت: حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه. الجمان اللؤلؤ. شبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم بالجمان لمشابهتها في الصفاء والحسن. في رواية ابن جريج قال أبو بكر: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن ينزل من السماء ما لا مرد له، وأنظر إلى وجه عائشة فإذا هو منبق فيطمعني ذلك فيها. هي وشها إيه؟ مفكوك الأسارير، أطمئنة. في رواية ابن إسحاق: فأما أنا فوالله ما فزعت. قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي، وأما أبوي فما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما يقول الناس. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة: أما الله عز وجل فقد برأك. في رواية هشام بن عروة: فرفع عنه وإني لا تبين السرور في وجهه يمسح جبينه. في رواية ابن حاطب: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى إني لأنظر إلى نواجذه سرورا ثم مسح وجهه. فكان أول كلمة تكلم بها يا عائشة: أما الله عز وجل فقد برأك. في رواية فليح قال: قال لي يا عائشة: احمدي الله فقد برأك. في رواية معمر: أبشري. عند الترمذي: البشرى يا عائشة. فقد أنزل الله براءتك. في رواية: فقال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك، أي بما أنزل من القرآن. فقالت أمي: قومي إليه. قال: فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. في رواية صالح: قلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. وفي رواية الطبري: أحمد الله لا إياكما. في رواية ابن جريج: فقلت بحمد الله وذمكما، دلالا على أبويها. في رواية أبي ويس: نحمد الله ولا نحمدكم. في رواية مقسم الأسود: ولا نحمدك ولا نحمد أصحابك. وفي رواية الأسود: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فانتزعت يدي منه. فنهرني أبو بكر وعذرها في إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي خبرها من الغضب من كونهم لم يبادروا بتكذيب من قال فيها ما قال مع تحققهم حسن طريقتها. قال ابن الجوزي: إنما قالت ذلك إدلالا كما يدل الحبيب على حبيبه. وقيل أشارت إلى إفراد الله تعالى بقولها: فهو الذي أنزل براءتي، فناسب إفراده بالحمد في الحال ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك، حمد النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن تكون مع ذلك تمسكت بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لها: احمدي الله، ففهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمد فقالت ذلك. وما أضافته إليه من الألفاظ المذكورة كان من باعث الغضب. كلام ابن القيم طبعا بلا شك أجمل مما هنا، من أن هذا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تفرد الله بالحمد المطلق، لأن كمال النعمة منه سبحانه وتعالى. عن مجاهد قال: قالت عائشة: لما نزل عذرها فقبل أبو بكر رأسها، فقلت: ألا عذرتني؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. سبحان الله. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقربتي منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. في رواية آخر العشرة آيات والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعند في رواية عطاء عن الزهري فأنزل الله إن الذين جاءوا إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم عدد الآية إلى هذا الموضع 13 آية. فلعل في قولها العشر الآيات مجازا. هو الصحيح لا، الظاهر أن أبو بكر حلف لما نزلت البراءة والآيات نزلت الثلاثة اللي هو بتوع ألا تحبون أن يغفر الله لكم بعد إيه؟ بعد ذلك. إن هو لو كانت نزلت معاها في ساعتها ما كانش أبو بكر إيه؟ حلف. هي ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة بعد ذلك. في مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم والحاكم في الإكليل فنزلت 18 آية متوالية كذبت من قذف عائشة إلى من أول إن الذين جاءوا بالإفك إلى قوله رزق كريم دون 17. الظاهر أن في يعني اللي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها 10 آيات وبعد ذلك نزل إيه تتمة الآيات. ها؟ من الظهر معاه. لا هي بس مش بس ما يلزمش انها نزلت ايه ساعة اللي هو كان لما كان صار عندها يعني. قال الزمخشري لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها لاشتماله على الوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة وأساليب متقنة كل واحد منها كاف في بابه، بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا بما هو دون ذلك، وما ذلك إلا لإظهار علو مرتبة رسول منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير من هو منه بسبيل. لا وعيد من وعيد عبدة الأوثان أشد بلا شك. يعني قول الزمخشري أن ما وقع من وعيد ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا بما دون ذلك هذا فيه نظر. عند أبي داود عن عائشة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف الثوب عن وجهه ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. في رواية ابن إسحاق ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم. يجمع بأنه قرأ ذلك عند عائشة ثم خرج فقرأها على الناس. قولها فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر يؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب ما دام احتمال عدمه موجودا، لأن أبا بكر لم يقطع نفقة مصطح إلا بعد تحقق ذنبه فيما وقع منه. يعني خلال الشهر ده هل توقف رغم ما يقوله في حق عائشة؟ ده أبو بكر ده حاجة ولا الجبال. يعني هو مش لحظ نفسه خالص بينفق، يعني يتكلم في حق عائشة بيصطح ولسه بيصرف عليه. ولسه بيديله لغايه ما نزلت الايه نزلت الايات. هنا بقى حلف انه ما يديلوش. معلش انا اقول كلمه كده. ايه شخص من الغرض يعني. طب احنا سامعين كلام ياما قوي عليك ياما قوي وبلعينه بنبلغه يعني. يا في قناه القناه لقوا فلان مش عاوز اتصرف اسمك بقى بحاله فاتحه وتقطع رقبته. هتقول لي ليه؟ انا عالي غالي. قالوا عميل قالوا مش ماشي يقولوا بس الا دي انا ما عرفتش دي ايه اللي مخلياني. انت طبعا ضايقت من لما اتكلمت انا بقول لك الزنا دي الزنا دي بقى بصراحه الا الزنا انا عارف عشان انت صعيد ومسلم طبعا يعني ما طبعا يعني الامر ده فظيع جدا بكلمك بصراحه يعني هم بيقولوا اللي يقولوه يقول في قناه مش عارف الا دي بقى حسبنا الله ونعم الوكيل. انا بقول لك يعني شوف ازاي بقى والله ما اقولها رياء ولا نفاق يعني. طب ماشي الحمد لله ربنا يحفظك. بس هي جسم واحد برضه بيكشحر يعني الا دي بقى. قال بس شوف ابو بكر الصديق سمع الكلام ده ولسه بينفق على ايه؟ على مصطفى. قعد شهر وزياده ينفق عليه. وبعدين لما يعني اقيم عليه الحد رجع ولما نزلت الايه ولا ياتلي لا ياتلي يعني ايه؟ ولا يحلف لقرابته وفقره يعني عله اخرى للانفاق عليه بعد القرابه. بعد الذي قال لعائشه في روايه فحلف ابو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يا عجيبة الشأن. لأن مصطح وقع منه الاتهام بالفاحشة صراحة ولذلك يقيم عليه حد القذف احد الثلاثه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر له فضائله. التوازن تعلمنا التوازن في ال- ال- ال- ال- النظره الى الناس والحكم عليهم ان هو من الايه من اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله انه عرف له فضله. ده بالنسبة لمسألة إن أبو بكر لماذا استمر في النفق؟ لأنه بيقول هنا بيقول لأنه لم يقطع نفقة مصطح. بيقول ترك المؤاخذة بالذنب ما دام احتمال عدمه موجودا. ما هو ده ذنب طبعا بلا شك وكان ذنب من أولها. بس هو ما عاقبوش إلا لما إيه تيقن 100%. يعني لو عنده احتمال 1% أقل من 1% اللي هو كان خايف ان الواحد ينزل بامر لا مرد له بما يقوله الناس عنده الاحتمال ده 1 في 1000 حتى لو الامر حصل مش ينفعش الكلام ده. ما عارف ما هو الكلام بس هو عنده الاحتمال فلاجل هذا الاحتمال الضعيف جدا حمل الامر على يعني انه لا يؤاخذه طالما مع الاحتمال. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. عن عبد الله بن المبارك قال هذه أرجى آية في كتاب الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إلى ذلك أشار القائل فإن قدر الذنب من مصطح فإن قدر الذنب من مصطح يحط قدر النجم من أفقه وقد جرى منه الذي قد جرى وعوثب الصديق في حقه. صح والله. ده روى مسلم على عبد الله مبارك أن هذه أرجى آية في كتاب الله. ليه؟ لأن قدر الذنب الذي وقع مصطح فظيع جدا ومع ذلك عوتب الصديق في حق مصطح. أن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. رجع إلى مصطح النفقة أي ردها إليه في رواية وعاد له بما كان يصنع. وعند الطبراني أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك. ماشي يعطيه بقى ماشي. لا هو خلاص عفا وهو تاني تاب ونادم خلاص بقى هو وبعد براءة تبرئة الله لها خلاص بقى. قال فرجع إلى مصطح النفقة إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حملة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. أحمي سمعي وبصري أي من الحماية فلا أنسب إليهما ما لم أسمع وأبصر. هي التي كانت تساميني أي تعاليني من السمو وهو العلو والارتفاع أي تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلب أو تعتقد أن الذي لها عنده مثل الذي لي عنده. ليه طبعا؟ لأن هي زوجها إيه؟ الله فوق سبع سماوات زوجكن أهليكن وزوجني رب فوق سبع سماوات. عصمها الله أي حفظها ومنعها بالورع أي بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته. طفقت أي جعلت أختها حملة تحارب لها. شوف العجب أن حملة مين زوجها؟ طلحة ابن عبيد الله. ايه ما عملش غصة؟ زعلها طبعا زعلها طبعا. لا دي هي كانت بتقول انه زعل ان هو عشان لا ما هو دي الانقسام ده بس طبعا كان سبب الفتنة العظيمة بتاعت عثمان. بس كون ان عائشة كانت زعلانة فعلا كان بس هو علي رضي الله عنه ظل عارفا لها حقها حتى بعد اللي حصل ده. اتقتل حوالين الجمل بضعة الاف من الصحابة والتابعين عشان هي لسه على الجمل ومع ذلك ارسلها معززة مكرمة الى المدينة. ويعني حاجات ما يعني ما لهاش نظير في النزاع. يعني الناس لما بتختلف مع بعض بتعمل ايه؟ لا يعني شوف الصحابة رضي عنهم خلافهم مع بعض اللي وصل للقتال وتقتل قد ايه ومع ذلك يعني قلوبهم لبعض كانت شكلها ايه وعقيدتهم في بعض شكلها ايه ويعني معرفة اقدار الناس ومنازلهم. هلكت في من هلك اي حدثت في من حدث او اثبت مع من أثم. في زيادة قال زاد صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله والذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قط. في هذا التوقيت كان عمره ما إيه؟ ما كشف ستر امرأة أصلا أنثى كانش لسه تزوج بعد ذلك. قالت عائشة ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. سبق الكلام على ذلك. في رواية هشام وكان الذي تكلم به مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله ابن أبي وهو الذي يستوشيه وهو الذي تولى كبره هو وحمله. وعند الطبراني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ومصطح وحملة وحسان، وكان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أبي. وعند أصحاب السنن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف على الذين تكلموا بالإفك، لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي. بنى على ذلك صاحب الهدي وابن القيم فأبدى الحكمة في ترك الحد على عبد الله بن أبي الذي ذكرناه، قال وما ضاعفه اللي هو حدهم هو الصحيح المعتمد. إن هو ابن حجر صحح الرواية في أن عبد الله بن أبي أقيم عليه الحد. في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز الحديث عن جماعة ملفقا مجملا، لأن الزهري هو اللي جمع عليه الحديث ده عن مجموعة من التابعين عن عائشة، وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن، والسفر بالنساء حتى في الغزو. احنا قلنا الكلام ده عندما يغرب على الظن السلامة. وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضمن بذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئا عند قصد نصح من يبلغه ذلك، لئلا يقع فيما وقع فيه من سبق. وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم وتحصيل الأجر للموقوع فيه. يعني هي حكت الحكاية دي وفيها ذم لمجموعة من الإيه؟ من الصحابة الذين وقعوا في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه يزيل توهم النقص عن الحاكي، ولأنه يجعلنا نعتبر في القصة بالقصة فلا نقع في مثل ما وقعوا فيه، و يعني هذا أولى من أن يترك الناس بلا موعظة في هذا الباب. قال وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه فيما يحتاج إليه من الكلام. لأن هي ذكرت قصة الخروج ابتداء توطئة للقصة، إن هي أقرع بين النساء كيف كانت تحمل في الهودج. قال وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجم المرأة، وجواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك بما يشق عليه. ركوب الواحد على البعير أهون ولا يتحط على البعير هودج؟ ركوب الواحد أسهل على البعير، لكن هو مطيق لذلك وإن كان فيه مشقة عليه. يعني ينفع يحمل على الدابة حمل تقيل وإن كان شق عليها، لكن طالما كانت إيه مطيقة، حيث يكون مطيقا لذلك. حاجة عجيبة أوي إن العلماء يقعدوا يدوروا على المشقة اللي على البعير وليه والإطاقة والضوابط اللي الواحد حيشيل الحيوانات قد إيه. كلام أهل العلم ده دليل على رعاية حقوق الإيه الحيوان عند أهل الإسلام وعند الفقهاء، وإن يستفيدوها من الحديث، والدرجة إنها لازم توصل لدرجة إن هو يفضل مطيق للإيه للحمل. حاجة عجيبة. مال البشر عند البشر إيه بقى؟ قال وجواز قال وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب، إنهم بيشيلوا الهودج ويحملوها وينزلوها. وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن، يعني هي وراء الهودج ينفع تبقى كشفة وشها، هي في صحراء لوحدها ينفع تبقى كشفة. العبرة مش لازم تفضل ايه لابسة على الدوام حتى ولو كانت في نحو الهودج او في صحراء واسعة. وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها، بل اعتمادا على الإذن العام المستند إلى العرف العام. يعني مش لازم تاخد إذن كل شوية تروح إيه، تروح الحمام في الصحراء بقى محتاجة تخرج بره، تخرج بره من غير إذن خاص. وجواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوها، وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال، فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر، ده كان من إيه، من خرز، ومع ذلك احتبست تبحث عن الإيه، عن العقد. وفيه شؤم الحرص على المال، لأنها لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة، فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى. وقريب منه قصة المتخاصمين، حيث رفع علم ليلة القدر بسببهما، فإنهما لم يقتصر على ما لابد منه، بل زاد في الخصام حتى ارتفعت أصواتهما، فأثر ذلك بالرفع المذكور. وفي الحديث توقف رحيل العسكر على إذن الأمير، واستعمال بعض الجيش ساقة يكون أمينا ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط، وغير ذلك من المصالح. والاسترجاع عند المصيبة، عشان صفوان قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، قالت فخمرت وجهي بجلبابي، وده مشروع بلا شك. هو ما ذكرش الدرجة بتاعته هنا، ده واجب ولا مستحب؟ هو واجب في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وأما بالنسبة لغيرهن ففيه خلاف مشهور. أقول قولي هذا، أستغفر الله.